والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس فإذا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وما وآتيناه أجره في قالوا لا ت

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.